بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم احينا على سنته، وامتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد. حلقة هذا اليوم بإذن الله تعالى ستحمل عنوان تأملات قرآنية، وهي وقفات مع آيات مباركات من سور متعددة، وقفات إيمانية ولغوية وتاريخية مع فضيلة الداعية الشيخ صالح بن عواد المغامسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الرحمن، وحياك الله وحيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله العلي الكبير لي ولكم التوفيق. اللهم آمين. نريد أن نبحر مع آيات كتاب الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. يا ليت يا شيخ لو ندخل في أسرار هذه الآية العظيمة. الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد، فإن الله عز وجل يقول وقوله الحق: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وظاهر لكل من يسمعنا ويرانا أن الآية تتحدث عن أصحاب الكهف، والحديث عن هذه الآية المباركة من شقين: الشق الأول من قوله وربطنا على قلوبهم، الشق الآخر من قوله جل وعلا إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. أصحاب الكهف قصتهم شائعة معروفة، وليس هذا المجال مجال ذكر تفاصيلها، لأن المقصود بيان فحوى الآية لا الحديث عن أصحاب الكهف جملة. هؤلاء كانوا فتية، ليسوا شيوخا عركتهم الأيام، وليسوا كهولا متعلمين، إنما كانوا فتية أي حديثي التجربة. فكون هؤلاء الفتية يتركون أقوامهم وبالأخص أقرانهم والأندية والمواطن التي كانوا يجتمعون فيها مع من في سنهم، ترك هؤلاء ليس بالأمر الهين، والواقع أعظم الشهود في عصرنا هذا. فكونهم يتخلون عن مواطن كانوا يجلسون فيها ويلتقون فيها مع أقرانهم ليس بالأمر الهين. أعلى منه ترك الوالدين ودفء الحنان الذي عندهما، ومنه ترك الخلان عموما والجيران ومن حولهم. فاعتزلوا الناس جميعا. اعتزال الناس لكفر الناس يحتاج إلى قلب على يقين بلقاء رب العالمين، ولا يمكن أن يصل أحد إلى ما عند الله إلا بحول من الله وعون. فلهذا قال الحق سبحانه: وربطنا على قلوبهم. والمعنى: لولا أن ربطنا على قلوبهم لما كان منهم هذا، فما كان أحد ليعبد الله إلا بتوفيق من الله. ولهذا هذا نور، إن كان هداية أو كان علما، يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء. كأم موسى عليه السلام لما وقع ما وقع في قلبها من الشعور بفقد ابنها، قال الله جل وعلا: لولا أن ربطنا على قلبها. فحاجة الإنسان لعون الله جل وعلا في كل أحواله حاجة ملحة. قال ربنا: وربطنا على قلوبهم، ثم بيّن متى اشتد هذا الربط، متى عظم. قال: إذ قاموا. فإذ لما مضى من الزمان. إذ قاموا هنا ليس المعنى حرفيا القيام المعروف، والمعنى وقفوا ذلك المشهد العظيم وهو إعلان توحيد الله جل وعلا، وهذا الشق الثاني في الآية. إذ قاموا فقالوا بلسان الحال والمقال يقينا وقلبا وسلوكا قالوا ربنا رب السماوات والأرض. أقروا لله جل وعلا بتوحيد الربوبية، وهذا أقر به كثير من الأمم. ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، هذا توحيد الألوهية. وأفاد قول الله جل وعلا هنا لن ندعو من دونه إلها المعنيان، بمعنى لن ندعو من غيره استقلالا ولا إشراكا، أي لا نعبد أحدا غير الله لوحده يعني نتخذ إلها غير الله ولا نعبد مع الله غيره. الله أكبر. ولا نعبد مع الله غيره، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا، أي لو وقع هذا منا، إذن لو وقع هذا شطط، أي ميلا وجورا وجنفا وبعدا عن الحق والصواب. هذان الشقان لهما أثر عظيم في النفوس. ما الأثر؟ أننا ننظر ماذا وقع لهم بعد ذلك. وقع لهم أن الله جل وعلا برحمته دلهم على الكهف، وجعلهم تستقر أقوالهم وآراءهم على أن يبقوا في الكهف، فبقوا في الكهف، فضرب العلي الكبير على أذانهم في الكهف سنين عددا. وأضعف أحوال المرء كما حررنا مرارا تكون وهو نائم، ولهذا النائم لا يجري عليه قلم التكليف، لأنه سيكون في أضعف أحواله وعجزه، ومع ذلك ألقى الله جل وعلا عليهم الهيبة، فلا يتعرض لهم عدو عابر قاهر ولا وحش كاسر. وهم نيام. وهم نيام. لا يتعرض لهم عدو قاهر ولا وحش كاسر. وحتى الأرض على اختفائها قال العلي الكبير عنهم: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تأكل الأرض أجسادهم. السؤال الآن: لما حفظهم الله؟ للتوحيد الذي في قلوبهم. أين الدليل؟ قوله جل وعلا: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله. فما يحفظ الله جل وعلا بشيء أعظم من توحيده. وحظ كل امرئ من رحمة الله على قدر حظه من التوحيد وتعظيم الله. الله أكبر. حظ كل امرئ من رحمة الله على قدر حظه في قلبه من التوحيد وإعظام الله. فكلما عظم في قلب العبد إجلال الله، عظم حفظ الله جل وعلا لذلكم العبد. والخليل إبراهيم ملئ قلبه إجلالا لله، فكان حفظ الله جل وعلا له عظيما كبيرا. وفي الذروة نبينا صلى الله عليه وسلم: وكان فضل الله عليك عظيما. يفقه المؤمن من هذا حاجته إلى أن يعرف عظمة ربه جل وعلا، ويدرك أنه كلما امتلأ قلبه توحيدا لله وإجلالا وإفرادا، وعلما أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، ثم ينصرف بقلبه بجسده بكليته وفق الشرع المطهر على بينة من ربه يعبد ربه سبحانه وتعالى. فضل الشيخ، استأذنك، هناك اتصال لأخ عبد الكريم من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي عبد الكريم، تفضل يا أخي. الله يسلمك، الله يرضى عليك. أنا حبيت أسلم على الشيخ، أقول أن أخبرنا أمس في الرياض، وعندي سؤال عن الأيام لما كان يتكلم عن مكة. نعم. وعن الكعبة المشرفة، أنه كما هو معتقد أن حجر إسماعيل من الكعبة. نعم. أنا لو صليت جوة الحجر الآن، بس يعني على يمين الكعبة أو على الشمال، هل أعتبر أن جوة الكعبة؟ أيوة عبد الكريم، سؤالك. أيوة واضح. واضح السؤال. واضح السؤال، جزاك الله خير. يجيبك إن شاء الله تعالى. الأخ أبو تركي من الدوحة، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا أخي، تفضل. السلام عليكم ضيط الشيخ، بس أسلم عليه. عليك السلام، حياك الله. وأشهد الله أني أحب الله. وبغيت أسأل سؤال، ما هي الأشياء اللي تثبت على الدين؟ التي تثبت؟ تثبت على الدين، تعصم الواحد من الفتن ومن؟ إن شاء الله يجيبك بإذن الله تعالى الشيخ. آه. حياك الله أخ أبو تركي. فضل الشيخ، الآية في سورة الإسراء: فتقعد ملوما محسورا. سورة الإسراء ورد فيها ألفاظ متقاربة. هذه السؤال، قال الله جل وعلا: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أي لذوي القربى والسائلين. نعم. فقل لهم حال سؤالهم إياك قولا ميسورا، أي إذ لم يكن نوال تعطيه فحسن مردود تبديه. ثم قال جل وعلا: فقل لهم قولا ميسورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. قال قبلها: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. والمعنى لا تكن شديد الإنفاق ولا تكن بخيلا كثير الشح عظيم البخل. الآن نبدأ يعني نرد الأول على الآخر، ما معنى ملوما محصورا؟ الله يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تكن بخيلا. نعم. إن كنت بخيلا لامك الناس، هنا ملوما لامك الناس، فالملوم من يلام على فعل صنعه، وهذا أمر مستقر في الأذهان وفي المعارف. قال زهير بن أبي سلمى ومن يكن ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. وأي أحد من أبنائك من بناتك من تعول من جيرانك من أصدقائك لو علموا أن لديك وفرة من المال وأنت تقبض يدك عنهم لا تقوم بواجبك نحوهم ذموك لاموك على هذا الصنيع. فهذا معنى فتقعد ملوما، هذه مقابل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. قال بعدها ولا تبسطها كل البسط، ولا تبسطها كل البسط أي لا تكون كثير الإنفاق، بمعنى حتى لو جاءك شخص ليس عندك شيء واعتذرت إليه قال أعطيني الثوب الذي عليك تعطيه الثوب الذي عليك، أو ماذا يصبح؟ قال ربنا فتقعد ملوما محصورا. ما معنى محصور؟ محصور بالسين أي منقطع، ولهذا يسمى وادي المحسر بهذا الاسم لأن الفيل انقطع فيه، فالحسير هو المنقطع، وهذا يقال في المسافر عموما وفي كل من انقطع ولم يبلغ شأوه ينقلب إليك الطرف خاسئا وهو حسير، أي انقطع لم ينل شيئا. فالمعنى هنا أنك إذا أنفقت بلا حساب ولم تبالي بقيت حسيرا، أي ماذا؟ سيذهب الذي في يدك فتصبح منقطعا، فيأتيك السائل فلا شيء تعطيه، ويأتيك من تعوله فلا شيء تبديه، وتقصر عن واجباتك فتكون حسيرا منقطعا، فيدخلك من الأسى والحزن ما الله جل وعلا به عليم. فكن على بينة من أمرك في إنفاقك، لا تأتي ما تلام عليه ولا تصنع ما يجعلك منقطعا حسيرا، فلا بد من القصد في الفقر والغنى. سبحان الله، كان الآية الأخرى أيضا رديفة لها مذموما مدحورا. مدحورا، مذموما مدحورا، المذموم جاءت في الإشراك. نعم. الذم في اللغة اللوم، فيأتي الإنسان عياذا بالله بالشرك فلا يمكن أن يمدح كافر مدحا يعني صوابا. نعم. فالذم فالمذموما هذا ذم من الخلق في أنهم يعيبوه، فنحن الآن نذكر الكفرة فلا نمدحهم. مدحورا الدحر في اللغة الطرد والإبعاد، وهذا من الخالق، فالأول من الخلق، يعني إن أشركت تصبح مذموما بماذا؟ مذموما عند الخلق. نعم. مدحورا عند الخالق. ما معنى مدحورا؟ يعني يصبح من صنع هذا الصنيع مطرودا. نعم. مبعدا، الإبعاد من رحمة الله جل وعلا، لأنه ليس للكافر في الآخرة من رحمة الله نصيب. نعم. وهذا كله في الآخرة. فهذه ألفاظ قرآنية في سياق كلها جاءت منصوبة، ملوما محصورا، مذموما مدحورا. نعم. كلها كل واحدة في سياقها القرآني له معنى، وهذا يبين لنا أي كنز في القرآن عظيم. أستاذنا فضيلة الشيخ، هناك اتصال الأخ أبو عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي، تفضل. مساك الله بخير يا أخوي. حياك الله يا أبو عمر، تفضل معك الشيخ. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياك الله يا أبو عمر. الله يطول عمرك. بس أنا أبغى تفسير الآية الكريمة ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا وأسباب نزولها. نعم. أبشر. جزاكم الله خير للجميع يعني القائمين والجميع كله. الأخ فاضل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا يا جماعة. ياك الله. مساكم طيبين إن شاء الله. الله يبقيك. بس بغيت أسأل الشيخ لو سمحت والله إذا في مجال. تفضل يا أخ فاضل. بس أريد أسأل عن الآية اللي موجودة يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. هذه آية ولا يعني ذكر؟ هذا الدعاء. يعني نعم. أريد أفهمه أكثر. هذه حالة. وعندي سؤال أريد أسأل عليه، يعني عدم المؤاخذة بالموضوع، يقول لا حياء في الدين. تفضل يا أخي. أنت بكرام القط والأسود. يعني دائما لما مثلا اشوفه مثلا متعوذ من الشيطان، فهو يعني في حكم في الموضوع هذا ولا لا؟ خير ان شاء الله. جزاك الله خير يا طيب. وجزاك إن شاء الله. الأخ سحيم من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي، تفضل. كيف حالك أخوي؟ كيف الشيخ؟ عساك طيب. حياك الله أخي الكريم. الله يبقيك. آمين. عندي سؤال لو سمحت، من هو عزير لو سمحت؟ عزير. عزير بن الله اللي قالت عنه اليهود. نعم. نعم. يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. الله يعطيك العافية. حياك الله. فالشيخ الأخ عبد الكريم يسأل عن الصلاة في حجر إسماعيل. أي هو يقصد؟ أنا لم أفهم السؤال حقيقة. هو طبعا حجر إسماعيل يعني له جهة واحدة تستقبل الكعبة. نعم. أن تجعل جدار الحجر خلفك. نعم. والقبلة أمامك. نعم. هو يقول، لهذا فهمت من السؤال، لو جعلت الكعبة عن يميني، طبعا هو يصبح لا يستقبل جدارها. نعم. يستقبل الصحن. صحيح. ويقول هل تجوز الصلاة على هذه الحال؟ هذا السؤال. نعم. السؤال فيه غاية الذكاء، لكني يعني ولا تقف ما ليس لك به علم. أجاب من شقين. الشق الأول هو داخل الكعبة قطعا. نعم. لكنني لا أرى أنه يصلي إلى ما لا يدل على جدار الكعبة، لكني لا أجزم. نعم. لأن هذا سيحدث يعني. والأولى يا شيخ، الأولى يصلي على الكعبة اتفاقا، لكن القول ببطلان الصلاة كذلك يعني ليس بالأمر الهين. نعم. يعني نعم. الله يفتح عليك. الأخ بوتركي يسأل عن الأشياء اللي تثبتنا ونحن نتكلم عن القرآن. نعم، أضمها سؤال الله. نعم. الله قال لنبيه لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأعظمه الدعاء سؤال الله. نعم. كذلك تحرير النية كل آن وهي، يحتاج الإنسان إلى أن يجدد نيته. نعم. ويقف وقفة محاسبة مع نفسه ويرى في نفسه التقصير ويكون على يقين أن الله جل وعلا مستحق للعبادة، مع علمه أن الله غني عنه وإدراكه عظيم فقره إلى ربه جل وعلا. هذا مهم. مما يعين على التثبيت بلا شك دعاء الصالحين. نعم. فيكون بارا بأمه بأبيه، عل الله أن يثبته بدعوة أبيه أو أمه. الإحسان إلى الناس، فإن الإحسان إلى الناس بإذن الله تعالى يثبت الله به قلوب أوليائه، لأن فيه نوع من الافتقار إلى الله. والله لما ذكر الصالحين قال: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بدأنا بالشيء الأعظم وهو الدعاء، نختم بشيء أعظم، هو أن يكون له حظ من صلاة الليل. يرجى لمن كان له حظ من صلاة الليل أن يثبته الله جل وعلا على الدين. أبو عمر، في قول الله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ورد أن عبد الله بن أبي بن سلول كان له جاريتان كان يكرههن على البغاء، هذا سبب نزول الآية. نعم. أما القيد في قول الله جل وعلا إن أردنا تحصنا، فهذا وصف لإخبار عن واقع، وليس قيدا شرطيا، وليس قيدا شرطيا. إنما إخبار عن صنيع تلك الفتاتين. نعم. الأخ فاضل: أعوذ بكلمات الله التامات. كلمات الله التامات القرآن. نعم. الله جل وعلا قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فالإنسان يستعيذ بالله جل وعلا تبارك وتعالى، يستعيذ بهذا القرآن الذي هو كلام الله جل ذكره، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كما أنه يطلق كلام الله جل وعلا على أمره تبارك وتعالى، والمقصود أن الله جل وعلا يحفظ من لجأ إليه. وهو ذكر قضية القط الذي ذكره. صحيح أن الجان تتلب يعني تتشكل في صورة الحيايا في صورة الكلاب وفي غالب الأشياء السوداء، ولا يمنع هذا أن يكون في القطط. هو إذا كان يتكلم عن حالة نفسية مثلا أو يعني لظرف أصابه، لكنه ليس ببعيد كلامه أن هذا ربما يقع. فالأفضل لا يتعرض لهذه الحيوانات ما دامت على هذه الهيئة. وقد ورد في حديث أبي سعيد الخدري أن الكلب الأسود فإنه شيطان. أيا كان، هو جميل ما أشار إليه أن الإنسان يتعوذ بكلمات الله التامة. وهذا إذا نزل مكانا أو أراد أن يخرج من بيته. وكلما كان الإنسان محافظا على الأذكار كان أبعد عن يتعرض له أذى، مع قراءة آية الكرسي دوما وأبدا. نعم. الأخ سحيم يسأل في عزير ابن الله.

فلما رأى الشمس قال ما راح اليوم، قال أو بعض يوم. لا إله. وهذا نفس لا. نظيره ما جاء في سورة الكهف عن أصحاب الكهف. أما عدد سنين لا، مسألة تختلف. هذا السؤال يوم القيامة، قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم بسرعتها. نعم. لسريانها وزوالها. وهذا الآن كل منا لو نظر إلى ما سلف من عمره والله كأنه يوما أو بعض يوم. نسأل الله أن يغفر الزلل. الأخ ناصر أستاذنك فضيلة الشيخ من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله يا ناصر. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي، تفضل. حياك الله يا أستاذ عبد الرحمن. حياك الله، تفضل يا أخي. كيف حالكم؟ طيبين الحمد لله. الله يجزاكم خير على البرنامج الرائع، وحي شيخنا أستاذ الشيخ صالح. حياك الله. ويجزاك إن شاء الله. الله يرفع قدرك. نحبكم بالله جميعا. أنا حبيت بس أستفسر عن آية قول الله عز وجل، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأباب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، أريد من شيخنا الفاضل أن يعرج عن قوله جل وعلا قال معاذ الله، يعني أيننا اليوم من نحن من هذه الآية العظيمة؟ وهل يستطيع كل أحد منا اليوم أن يقولها في مثل موقف يوسف عليه السلام؟ وأشكركم وبارك الله فيكم الفاضل. جزاك الله خير يا أخي ناصر. الأخ محمد أيضا من المملكة العربية السعودية. أخ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي، تفضل. حياكم الله. نرحب بشخصية الشيخ صالح المغامسي. وسؤالنا قضية الشيخ، وما حكم من لبسه الإحرام أو شرع في لبس الإحرام ومس الطيب ناسيا قبل أن يشرع في التلبية؟ نعم، يجيبك شيخ إن شاء الله تعالى. حياك الله، شكرا. جابر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل يا جابر. الشيخ صالح كيف حالك؟ الحمد لله، حياك الله أخي. مرحبا بك بلدك الثانية على كل حال. الله حيك. وإحنا نشكر تلفزيون قطر اللي استضافك عندنا. وأنا أشكرهم والله. ونحاول يا شيخ إنك ما تقطعنا، يعني ما تكون هذه آخر مرة إن شاء الله. لا لا إن شاء الله. إن شاء الله يا جابر. الشيء الثاني، طال عمرك نبغي منك الدعاء، الوالدة متوفية الله يرحم والديك. الله يغفر له ويرحمها. جزاك الله خير. وجزاك إن شاء الله، وجزاك بإذن الله تعالى. يعني هذه رسالة أيضا الأخ جابر جابها من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، سيكون البرنامج يوم الأربعاء بدل السبت، سيكون يوم الأربعاء بإذن الله تعالى. أم يوسف السلام عليكم. أم يوسف السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. نشكر لكم، والله ما أبغى نقول لكم إلا نشكركم على استضافة هذا الشيخ ذو القلب الرقيق الخاشع اللي ما يذكر ربه إلا وعين تدرس. وأنا بصراحة ماخذته قدوة لي والأبناء إن شاء الله ولكافة رجال المسلمين. وحبيت أسئلة عن إعصاء اللحى، هل هي سنة؟ وإذا كانت سنة ودي أعرف إعصاء اللحى بالنسبة له شنو هو، يعني ليش هو ما عفى لحيته؟ بس هذا السؤال اللي أنا ودي، لأن هذا الرجل مقامه جدا عالي جدا عندنا إحنا، يعني أهل الخليج كلهم هذا الرجل يعني قدوة، مو بس قدوة. فبس ودي أعرف عن إعفاء اللحى إن شاء الله. وجزاه الله خير إن شاء الله، والله يعطيه الصحة والعافية. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عمر من العراق، السلام عليكم. وعليكم السلام، جزاكم الله كل خير على البرنامج المفيد جميعا. وجزاك الله أن يطلب عمر فضيلة الشيخ، يعني آمين، ويزيد علم أكثر وأكثر. آمين. عربي. آمين. بس كان عندي سؤال بخصوص أم حواء وأبونا آدم، بخصوص الذرية، يعني في بداية الأمر لما الله رزقهم الذرية، المسألة أنه بين في ذات الأمر كان أخ وأخت، يعني على اعتبارهم أخ وأخت، الله ما رزقهم الذرية، كيف يعني تمت عملية الشون الزواج بيناتهم؟ يعني الزواج خير إن شاء الله. شوية هذا السؤال يقلقني صراحة، إذا عند فضيلة الشيخ يجيبك بإذن الله. أشكركم، جزاكم الله كل خير جميعا. جزاكم الله خير. وجزاك إن شاء الله. أيضا الأخ خالد من العراق، السلام عليكم ورحمة الله يا خالد. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. بدي أسأل الشيخ سؤال يعني دامكن. تفضل. بارك الله بيك، الله يسلمك. وبيك. فضلت الشيخ، احنا نداوم شركة حكومية فيها ضمان صحي، كل موظف مجبر يدفع 1000 دينار كل شهر من راتبه للشركة للضمان الصحي.

فقال لها يا أمه يعني أنا ضريتك بشيء، ضررتك بشيء؟ قالت لا. قال أما هذا فأنا أدرى بما أجيب الله عنه. الله واضح، فأنا أعلم بما أجيب الله عنه. أنا أشكر أم يوسف على، طبعا هي ما سألت هذا السؤال إلا يعني لجليل مثلا نظرتها إلينا وتقديرها لنا. هي زي اللي بتقول يعني مثلا إيش أنت يعني، هي هذا تعبيرها هي، أنت بكامل باقي هذه. لكن أنا أقول لها ترى ما ينقصنا أكثر من مسألة إعفاء الحيل. الله المستعان. اللهم أدم سترك الجميل علينا يا رب. آمين. أستاذنك فضل الشيخ الأخ عبد الله من المملكة العربية السعودية، اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو عبد الله. بما أسلم عباده الصالحون. آمين. حياك الله. ممكن أكلم الشيخ إذا تفضل؟ تفضل يا أبو عبد الله، الشيخ معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ فارس. السلام، حياك الله أبو عبد الله. كيف حالك؟ عساك بخير. خير وعافية الله يبقيك. طبعا أنا لي عتب عليك، لكنه بيني وبينك من باب المحبة أقوله في غير هذا الموضع يعني. نفع الله بك يا شيخ، وأسأل الله لك الثبات. عندي سؤالين إذا تكرمت يا سيدي الشيخ. تفضل. السؤال الأول تفسير الآية اللي ذكرتموه في أول الحلقة، قوله تعالى فتقعد ملوما محسورا، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرد سائلا سأله، ولم يقل قط لسائل سأله كلمة لا. هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني، السؤال الثاني قوله تعالى في سورة آل عمران، وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، تفسير قوله تعالى متوفيك ورافعك إلي، هل الواو هي للترتيب في قوله تعالى بمعنى أن الله توفى ثم رفعه، أم يجوز فيها غير ذلك؟ نرجو من الشيخ التوضيح، وجزاكم الله ألف خير. وجزاك إن شاء الله. الأخ أبو سعد، السلام عليكم. أبو سعد، السلام عليكم. طيب الأخ عبد الله أبو محمد، السلام عليكم. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك شيخ. حياك الله يا أخي، تفضل. لو سمحت أبي أسألك سؤال، بس ممكن يكون خارج الحلقة، بس يعني هذا السؤال يراودني من يعني على طول. تفضل. أكون أحلم في شيء مثلاً، تصير معي أحلم مثلاً بشيء وصير معي يعني كأدنه صار معي على طول يعني. أحلم شيء مثلاً ممكن بدي يجيني مال أو يجيني أي شيء، بعد فترة يتحقق هالشيء هذا. رغم أنه يعني الحمد لله أصلي أصوم، بس الإنسان يعني مو معصوم من الغلط، من يعني تعرف. خير إن شاء الله، يجيبك شيخ بإذن الله تعالى. وسؤال ثاني لو سمحت. نعم تفضل. الإنسان يعني يكون أحيانا مع أقاربه يكون كويس ويكون معاملته حسنة معهم، بس يلاقي العكس. نعم. يعني ما أدري، أحيانا واحد يعني يتكلم يقول لك خلاص ما أبغى أعمل مع أحد شيء كويس أو مع أقاربي يعني بالأخص. بإذن الله تعالى يجيبك شيء. والأموات اللي ماتوا في المظاهرات هاي يعني مصر وسوريا واليمن، ما أدري يعني إذا يعتبر شهداء ولا برأي الشيخ يعني شهداء. إن شاء الله تعالى يجيبك. مشكورين وشكرا. حياك الله. أخ أبو محمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام، حياك. طبعا حي فضيلة الشيخ صالح المغامسي. الله يبقى. يحيي على الشيخ والله. الله يبقيك الشيخ. أنا عندي سؤالين، أنا تابعت الحلقات اللي طافت كنت تتكلم عن بيت المقدس وبني إسرائيل وما إلى ذلك، فكان في أسئلة معينة من ضمن ذكرت من رحلة المعراج صلى الله عليه وسلم، ذكرت أنه مر بموسى عليه السلام، وموسى عليه السلام في الرجعة من المعراج يعني نصح أعطاه نصائح بأنه يرجع إلى ربه في الصلاة، فكان الصحابة أو الناس إلى يومنا هذا يقول جزى الله موسى عنا كل خير. فموسى عليه السلام هو يعني المفروض اللي احنا عرفنا ينقطع العمل بالموت، لكن حسنات موسى عليه السلام لازال تجري مع ان العمل هذا يعني صدر منه بعد موته، فكيف هذا الشيء؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني بالنسبة لهجرة موسى عليه السلام لما راح لشعيب، انا ما ادري هل هو كان شعيب النبي او شعيب رجل صالح، لكن اللي نعرف ان شعيب موسى عليه السلام كان من بني اسرائيل، ولغه بني اسرائيل هي اللغه العبريه، لكن اللي فهمناه من سياق القران الكريم ومن الشرح ومن الاحاديث انه هو تكلم مع البنتين اولا ثم مع شعيب. فمدين بشكل عام كانت لغتهم العربيه. طيب كيف التعامل؟ هل موسى عليه السلام علم العربيه مسبقا، او انه يعني كيف كان التفاهم ما بينهم؟ يعني بس هذا السؤال، جزاك الله خيرا. خير ان شاء الله. الأخ عثمان من السودان، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. يا أخوان شاء الله خير. الله يعطيك العافية. ممكن أكلم الشيخ؟ معاك تفضل. السلام عليكم الشيخ. سلام، حياك الله أخ عثمان. كيف أخبارك؟ إن شاء الله تمام. الله يحييك ويحييك. الله يكرمك، أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله وأجلك. سلمنا من الدعاء يا مولانا، جزاك الله عنا ألف خير. آمين. عندي سؤالين ممكن يكون خارج الموضوع. إذن على عجالة يا عثمان. إن شاء الله. أزعل عن صلاة الضحى، أحيانا نصليها 4 متواصلة، أحيانا نصليها 8 متواصلة، هل في ذلك شيء؟ وبس على السؤال الثاني، أحيانا بيكون في دروس في المساجد عقب الصلاة مباشرة، فإذا الواحد مثلا ما قادر يقعد في أولى عجالة من أمره، ما قادر يقعد مثلا بعد الصلاة، هل بيدخل في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه فأعرض الله عنه؟ وجزاك الله عنا ألف خير. آمين إن شاء الله. آخر مكالمة، الأخ عبد الرحمن من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم يا عبد الرحمن. عليكم السلام. ألو، حياك الله يا أخي، تفضل. بغيت أكلم الشيخ صالح. معاك الشيخ على الهواء، تفضل يا أخي. شيخ صالح، حياك الله. أبغى رقمك الخاص، ضروري بكلمك بعد الحلقة بإذن الله تعالى. الأخوة في الكنترول إن شاء الله يتواصلون معك أخ عبد الرحمن. فضلت الشيخ، قضية الإنفاق وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد أحدا، كلمة ما رد أحدا ليس معنى ذلك أنه أعطى كل أحد، وإنما رده بحسن القول. يدل علي حديث أبو أيوب الأنصاري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سائل فبعث إلى بعض أزواجه فكلهن أجبنا ليس عندنا إلا الماء، فأخذه أبو أيوب في حديث المشهور فعجب الله من صنيعكما بضيفكم الليلة. فهذا ينبغي يعني يفرق ما بين ما يقوله الوعاظ يعني أحيانا في الكتب، وما بين ما هو قائم صحيح في السنة، لأن القرآن لا يمكن أن ينافي السنة. فلما قال الله جل وعلا نبيه ولا تبسطها كل البسط، هذا قرآن، واضح. فلا يمكن أن نقول يعني نصادم دائما المنهج العلمي، نجعل القرآن أصل ونعضده بالسنة، والسنة أصلا بحالها، يعني قائمة بحالها. وللعلامة الألباني رسالة في هذا جيدة، في أن الحديث هو قائم بنفسه، ولهذا قال بعض أهل العلم، وهذا من درر العلم، قال إن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل من أن يستشهد له. الله أكبر. لكن لما الآن يقول الله ولا تبسطها كل البسط، لا يأتي أحد يقول مثلا كان كذا فعل كذا تخريج. الآن اجعل هذه الآية أصل، وخرج فعل الناس، اجعل له مخرجا. نعم. لكن يبقى على الأصل. نعم. الأول. طبعا السائل ربما أراد أن يعني يعلم الناس هذا. نعم. عن طريق السؤال. الله يفتح لك يا شيخ. في آل عمران، إني متوفيك ورافعك إلي. نعم، متوفي هنا. نعم. مرت معنا بمعنى الاستيفاء، الواو على أصلها. الواو في اللغة هل تحتمل الترتيب؟ تحتمل الترتيب، هل تعني الترتيب أو لا تعني الترتيب؟ هذا فيه خلاف معروف. قال الشافعي رحمه الله إنها تفيد الترتيب، والجمهور على أنها تفيد الترتيب وهو الصحيح، وقد حققه الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول، واحتج له بحديث وآيات ظاهرة في أنها لا تقتضي الترتيب. لكن مع ذلك نقول هنا على الترتيب. نعم. هي لا تلزم منها الترتيب، لكن هنا على الترتيب. معنى الآية استوفيت نبوتك ثم رفعتك، رفعتك غير نبي لكنك حي، ما استوفيت روحك، استوفيت نبوتك. فلهذا إذا نزل لا ينزل نبيا، ينزل على أنه تبع لنبينا صلى الله عليه وسلم. إنه لو نزل وهو نبي لما أصبح معنى الآية وخاتم النبيين. نعم. وهذا معنى كلامنا، تأخذ أصل وتمضي عليه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن لا نبي بعده كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل. طبعا قال انا لا لم لا لم اعرف السائل يعني، لكن قال عتب، وانا اقول انا اكثر خلق الله تعبا وعتابا على ما انا فيه من تعب، نسال الله الاجر لانني لم اسلم من ولن تسلم. فتؤجر عليها ان شاء الله تعالى، تؤجر عليها ان شاء الله تعالى، وهذا دليل حب الناس لك فضيله الشيخ. الاخ عبد الله يقول يرى الرؤى وتحدث له مباشره، هذا ان يعني ان شاء الله ان كان الامر كما يقول يدل على انه رجل صادق. نعم. شغله شاغل ولا هو الاموات في المظاهرات يطلق عليهم اسم شهيد ام لا؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا. نعم. وكل احد خرج الله اعلم بنيته. بنيته. نعم. انا لا يعني، لكن على الاطلاق بهذه الطريقه فيه نظر شرعي. نعم. الإسراء والمعراج، الأخ أبو محمد يتكلم عن عمل سيدنا موسى عليه السلام، أن العمل ينقطع إذا يندرج في قوله عليه الصلاة والسلام ولد صالح يدعو له. نعم. فولد صالح معناه أن الدعاء يقبل، وهذا عام في موسى عليه السلام وفي غيره، كل من يدعى له يناله الأجر. نعم. اللغة التي تكلم فيها سيدنا موسى عليه السلام علمها عند ربي. نعم. لا يعني ما لا أدري، لكن تقارب الديار آنذاك قد تكون أن اللغة واحدة. نعم. يعني السريانية عموما لم تكن بعد قد فصلت عبرية وقسمت. نعم. يعني قرب الديار يدل على أن اللغة مشتركة بينهما. نعم. صلاة الضحى 4 و8 وصلاة النهار مثنى مثنى. نعم. قال بعض العلماء بهذا لكنه مرجوح. دروس في المساجد، الأخ عثمان من السودان يسأل هل أجلس أم أخرج؟ ومن الخطأ أن يكون الدرس مباشرة بعد الصلاة. الصواب أنه لا يكون بعد الصلاة مباشرة، لأن الأصل بعد الصلاة الذكر، يعني لابد أن يترك فسحة من الوقت، هذا واحد. الأمر الثاني إذا كان على عجل يجلس ولو دقيقة دقيقتين يحتسب خوفا من التأثم، لكنه لا يأثم، بس خوفا من التأثم ثم يمضي، لأن فرق بين أن تأتي لحلقة الذكر ثم لا تعجبك، رأيت حلقة الذكر ما تحب أن تجلس تمشي ولو وجدتهم يتكلمون يعني حدثوا في الدنيا جلست، فرق من أنك أنت أتيت للمسجد للصلاة ثم صليت ثم جاء إنسان بيتكلم، طبعا لو فرضا جلس للعصر حيجلس للعصر؟ مستحيل. نعم. واضح؟ نعم. فأنا يعني أتيت لأصلي، والسنة بعد الصلاة الأذكار ثم المضي، فهو الذي أخطأ لست أنا. نعم. لكن مع ذلك احتسبت يعني احتسب دقيقتين ثلاث ثم أمضي. نعم. وقالوا كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، نريد أن نعيش مع هذه الآية وتكون هي الختام إن شاء الله. هذه الآية ذكرها الله جل وعلا في سورة تبارك. نعم. الذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاء نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما الدلالة فيها؟ نعم. قطعا كانوا يسمعون ويعقلون قطعا، لكن لما كان سمعهم لم ينفعهم وعقلهم لم يجدي بهم عدوا كأن لم يسمعوا ولم يعقلوا، فكل جارحة إن لم ينتفع بها العبد انتفاعا شرعيا كأنها منفية، كل جارحة إن لم ينتفع بها العبد انتفاعا شرعيا كأنها غير موجودة. روى ابن جرير عن عبد الأعلى التميمي قال رحمه الله من لم يجعله علمه يبكي فخليق ألا ينتفع، أنه لم ينتفع بعلمه. من لم يجعله علمه يبكي فحقيق أن يقال إنه لم ينتفع بعلمه، لأن الله قال عن أهل العلم ويخرون للأذقان يبكون. فإذا كان الإنسان يجمع العلم ولم يجعله علمه هذا يبكي، فقد انتفى عنه ما قاله الله وهو الانتفاع بالعلم، هذه مثلها. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، مع أنهم سمعوا البلاغة، لأنهم لو لم يكن يسمعون بالمعنى الحرفي لما قامت عليهم الحجة، ولو كانوا غير ذوي عقل لما جرى عليهم قلم التكليف، لكنه جرى عليهم قلم التكليف لأنهم يعقلون ويسمعون، لكن لما سمعهم هذا ما نفعهم عدوا كأن لم يسمعوا ولم يعقلوا باعترافهم هم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير.